والرش بالسلفر والرش بالسلفر فهود الغالي شباب شمر حاضرين وغايبين شمر شمر الجزيرة شلع خلع حاضرين غايبين حمود جبوري وراني العلي حمود جبوري وراني العلي والرش بالسلفر بالسلفر حمود جبوري راني العلي إدارة العلالي طاولة المود كل السهرانين شمر الجزيرة شلع خلع وعينك يا روعة روعة صبايا الرقة الفراري وعينك يا روعة تكون شرب غيابها روعة سكرة سكرة سكرة وسكرتي فيني سكرة يا فهودي سكرة وسكرتي فيني يا فزع صرت عمشوم لون الليلة كنيتي يا حمدان بدري من الخمرة سكران بدري من الخمرة سكران ولا في الزعل أريد أنساك حتى ارتاح وانهي حبنا وذنوب أريد أنساك أنساك أنساك أريد أنساك حتى ارتاح وانهي حبنا وذنوب قلب اردق فلا يا فهودي قلب اردق فلا واكسر المفتاح واقول من العشق توب واذا عيني بجت لعميها هاي العين يا فزاع الشمر وذا عيني بجات لعميها هاي العين وذا قلبي شكاير النوش راح اطعن بسجين خلصت العمر وياك خلصت العمر وياك وياك يا فهودي خلصت العمر وياك كل جراح بجراح واريد انساك حتى ارتاح يلا شمر شباب شمر حاضرين غايبين شمر السعودية يلا ساوي عليها شمر الدوحة ساوي شمر قطر شمر الكويت شمر في كل مكان وزمان طاولة الموت طاولة الموت أبو خليل بغيابه حمود جبوري راني العلي فزاع الغالي يلا حيهم أبشر يلا يلا الله يهدك يا المنفذ ليش تدخل حي الله الله يهدك يا المرقص ليش تدخل حي الله ما تدخل الا الحلوين الا الخالقهم الله ما تدخل الا الحلوين الا الخالقهم الله الله يهدك يا المنفذ ليش تدخل حي الله ما دخل الا الحلوه الا الخالقهم الله ما دخل الا الحلوه الا الخالقهم الله يلا يلا ابشر يلا رنوش معاي عليها يلا حسين نصيحه فهو يلي اسمع مني نصيحه فهو شفت برق الشمال اعرف شمر بالميدان ها خلط علي حسين ايوه والوالوال لو شفت برق الشمال اعرف شمر بالميدان والوالوال والعداهم بالدنيا ابتيني هو الخسران الله يهدك يا المرقص ليش تدخل حي الله يلا يلا ما تدخل الا شمر الا الخالق هم الله ول ول ول شمر زلمة طانايا سال عيسو حياهم هي هي شمر زلمة طانايا سال عيسو حياهم طاولت الموت ورش في الحر حمود جبوري راني العلي ول ول ول كل الدنيا تمشي وراهم شمر يا أهل العادات شمر يا أهل العادات واسبع عليهم جولات ها بس الفق هذول زلمة طنايا بالكرم ليهم رايات عيون فهد الغالي فزاع الشمري إدارة العلالة حمود جبوري راني العلي كل السهرانين شمر للعنوز بلا بلا بلا لنعان ابو ولنعان ابو هالخملة لبلحتها دكانو هل تسوى ول ما تسوى قامت تدوس بشلالي لنعان ابو هالخملة لبلحتها دكانو هل تسوى ول ما يسوى صار يدوس شلالي طاولة الموت الغالي فهد وفهد يقول بدنا بنت ترقص خشابة الصبايا مين يرقص خشابة روعة بنت ترقص خشابة مين ولا وحدة سهومة شو يا صبايا العلالي فشلة صبايا العلالي ولا وحدة يا محمد علم اديب المصري بدنا بنت ترقص خشابه ما في ولا وحده بنت ترقص خشابه فزع يقول اديب مطلوب تعال يا المصري ارقص يا حسين على خشابه على الربع بالسلفر بال 500 ريال معلم ابو ابراهيم العيون العلوز ابو هزاع ابو هزاع ابو هزاع وابو طلال العلوز يلا حي ابو هزاع وابو طلال من شمر للعلوز وبالسلفر من شمر للعلوز من شمر للعلوز والرش بالسلفر من شمر للعلوز هالخشابة يا حسين نايمات نايمات بسم الله يلا حسون نايمات يا ولد يلا ولو علمي فيكم مرة راح عرضكم يلا شدها على الشلاقي يلا شدها ولو ايه شكرا بغيابه عليك يا فزع الغالي شكرا بغيابه راحت عليها ورش بالسلفر بال 500 ريال شمر للعنوز على ابراهيم شمر والعنوز شمر والعنوز شلع خلع يا فهودي تلعب شلاقي ويايا يا فزع علي عنز يا فزع الشماري وانت قاعد موعايا العيون برق الشمال وطاولة الموت برق الشمال وطاولة الموت فهودي لا يسحلوني عظامي مدرك حبك فزاع لو يسحلوني عظامي يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي هذا فهد يعجبني ويا جماعة لما يجي عالسهر تقوم الساعة حمود شبوري راني العلي هو يلا وانا احبك في الساعة وبقناعة وانت حبيب القلب طول الزمان. يابا لعيون شكري بغيابه يلا من بعد زيل مشمر من بعد زيل مشمر يا عالم ما بيه هيبة يابا ولي من بعد زيل مشمر يا عالم ما بيه هيبة طرق الشمال هذولا برق الشمال هذولا برق الشمال ما تلقى عدهم عيبة يبوه بالحر بالحر طاولة الموت طاولة الموت أنا وياك أنا علي فهودي وماري طاولة الموت طاولة الموت حمود أجمال ونوش أنا وياك أنا علي وشماري وماري والول ما شفت غيرك بعيوني وانت تروح تنساني يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلي أصلك شمر يعلي دك فوق فوق فوق فوق فوق يلي أصلك عنزي يعلي دك فوق فوق فوق فوق ارفع عيدك فوق ارفع عيدك فوق ارفع عيدك فوق ارفع عيدك سلم سلام عباد فوق ارفع عيدك قلبي يريدك فهد يريدك واسمر يا سهل عين فهد يريدك على الهدي مشكور الغالي فهود يلا اسفل فنان حمود جبوري الفنانة العلي مشكورة العيون الغالي العنوز وشمر شمر والسهر فن ذوق